أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ونمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر

حانيتنا وسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا، شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، واجعلهن اللهم عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ونخص بذلك الحاضرات، ونخص بذلك الحاضرات والغائبات عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدهن من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارزقنا، اللهم ارفع قدرهم ويسر امورهم، اللهم كفف عنهم سيئاتهم واعظم لهم اجورهم، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعلنا قرة عين لهم يا رب العالمين. اللهم واحسن خاتمتهم، اللهم واحسن خاتمتهم، واغفر لمن مات منهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا. اللهم فجر الآخرة كلامنا من الدنيا، لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان، عرفت الراغم غير غفلان رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت يا رب الارباب يا خالقنا ويا رازقنا يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا انت الملك الحق والاله الحق لا اله الا انت كل شيء هالك إلا وجهك حليم لا تعجل وكريم لا تبخل سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما رفك على من أملك يا إلهنا ويا مولانا من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر أنحنا مطايانا بذابك سائلين ولبنا بجنابك انطرحنا بين يديك ورفعنا إليك كف الضراعة خاشعين خائفين مبتهلين. اللهم فلا ترد أيدينا صدرا. اللهم يا رب نعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في العراق والشيشان وتشمير وأفغانستان وفلسطين في كل مكان. ارفع اللهم رايتهم وحقق جنادهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين. اللهم عليك بحاملة الصليب وأوانها. اللهم كبها وامكر بها. اللهم كبها وامكر بها. اللهم تنزل أرضها على أهلها. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين واليهود أجمعين. اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا فقد استشرى أمرهم وقد طال بينهم. اللهم فاهتف أسارهم وافضح أسرارهم. اللهم أخرج ما في قلوبهم. اللهم أظهر لنا أمرهم. اللهم أظهر لنا أمرهم. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه. اللهم عليك تمز عليك بمن استهزأ بديننا يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة لنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فعليك بهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.